الصواب من الحج قبل أشهر أحرم يعني اللي يحمل حج. والله الأقرب قول الشافعي رحمه الله أنه لا يصح الحج الإحرام بالحج قبل أشهر، وأنه لو فعل انقلب عمره.